الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. لحظة، حمام ها؟ عن أبي قلابة من حفظ ممن لم يقرأ من قبل عندك. تفضل. ومن رمى كقتل. بشير يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلم بن الأسد، حدثنا عن أيوب عن أبي قلابة عن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بكفر فهو في نار جهنم. أذن به. عذب به في نار جهنم. كقتله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. عندك يا عبد الرحمن كم مرة وردت في القرآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم؟ عنده على هذا. كم؟ أربعة. طيب، واحدة في البقرة، وأقسموا بالله جهد إيمانهم في الأنعام، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الثانية في النحل، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. الثالثة في النور، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. الرابعة، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. لفاطر. قال: وقال ابن عباس، باقي خمسة ليش؟ لا يمكن. ايش؟ يحلفون بالله انما لم يكن وما هم منكم. ما هي الا الاربع هذه لا مزيد. بارك الله فيك. قراتها: لا يبعث الله من يموت، ذكرتها في النحل. وقال ابن عباس، يقول هنا، قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم. قال الراغب وغيره: القسم بفتحتين الحلف، وأصله من القسامة وهي الأيمان على أولياء المقتول، ثم استعمل في كل حلف. قال الراغب: ومعنى جهد إيمانهم أنهم اجتهدوا في حلفهم فأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. انتهى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدفع ما فهمه المهلب فيما حكاه ابن بطال عنه من هذه الآية، أن تدل على غاية الجهد. والذي قاله الراغب أظهر خيرا. ما الفرق؟ ابن بطال يقول غاية الجهد، والراغب يقول على أبلغ ما في وسعهم. اجتهدوا في حلفهم فأتوا به على أبلغ ما في وسعهم، وذاك يقول غاية الجهد. ما الفرق؟ والذي قاله الراغب أظهر. وقد قال أهل اللغة: إن القسامة مأخوذة من القسمة، لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل، وسيأتي مزيد لذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. خيرا. الموضع الأول الذي في الأنعام، أنهم ضربوا على أنفسهم وعدا أنهم متى ما جاءهم البرهان ومتى ما جاءتهم آية من الله سيتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم كاذبون، فقد جاءتهم الآيات ولم يهتدوا. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هكذا. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا الذي حصل. الموضع الثاني في سورة النحل، بذلوا جهدهم في اليمين، وغاية وسعهم أنه لا بعث بعد الموت. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. الموضع الثالث والرابع يشبه الأول الذي في سورة النور، أنهم يحلفون على الاتباع وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة. يعني هذا في المنافقين حالفوا أنهم سيخرجون للجهاد. الموضع الرابع وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. حالفوا قبل مبعث النبي فلما جاءهم النذير ما آمنوا، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لهذا بارك الله فيك، الصادق أعماله تسبق أقواله، تسبق أقواله. وهؤلاء الكذبة ومن كان على شاكلتهم يكثرون الأيمان، يكثرون الأيمان، وهم ليسوا صادقين. وكلما رأيت الإنسان أكثر أيمانا فاعلم أنه أكثر نقضا لما يقول، أكثر نقضا لما يقول. كم حلف المنافقون من أيمان وأقسموا بالله، نعم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله الحق يرضوه إن كانوا مؤمنون، إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم لا إله إلا الله. التي بعد يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. لحظة. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولهذا قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون، فيحلفون له كما يحلفون لكم. يعني حياتهم كلها بالأيمان حتى، نعم، يوم القيامة يحلفون فجرا كما كانوا يحلفون في الدنيا الأيمان الفاجرة. إذا كان المنافق النفاق العملي قبل النفاق الاعتقادي، إذا حدث كذب وإذا مذكور في اليمين وإذا عهد غدر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن أخان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، جمعا بين حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله عمرو وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. منها إذا عاهد غدر، والعهود هي من جملة الأيمان. فهكذا بارك الله فيكم، هذا شأن المنافق نفاق عملي. النفاق الاعتقادي لا يزال أبعد منه مذهبا، حسبنا الله ونعم الوكيل. عود نفسك أن تتحدث بغير أيمان، ولا تلجأ لليمين إلا في النادر، إلا في النادر. هات هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. خيرا. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. طيب لا بأس، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس، استخرجت من من حفظك من ال جزاكم الله خيرا. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تقسم. ها هنا بهذا السياق والله، والمعروف أنه قال أقسمت عليك، قال لا تقسم. فينظر هذه الرواية. قال: هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف من السمن والعسل. الحديث وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله إلى آخره. فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعبرها أبو بكر إلى آخره، وسيأتي شرحه هنا. والغرض منه هنا قوله لا تقسم موضع قوله لا تحلف، فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا، ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه الحلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبرار القسم، فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومن ثم أورد حديث البراء عقبه، ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب: لو أقسم على الله لأبره، إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق أن يبر قسمه، لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة، نعم، ومن غيرها. وأما حديث أسامة في قصة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالظاهر أنها أقسمت حقيقة، فقد تقدم في الجنائز بلفظ تقسم عليه ليأتينها، والله أعلم. قال ابن المنذر: اختلف في من قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة، فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد، وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون، وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا إن ينوي، وقال مالك أقسمت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى، وقال الإمام الشافعي المجردة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. وقال إسحاق لا تكون يمينا أصلا، وعن أحمد كالأول وعنه كالثاني، وعنه إن قال قسما بالله فيمين جزما، لأن التقدير أقسمت بالله قسما. وكذا لو قال أليت آلية بالله، قال ابن المنير اليد معنى الذين يؤلون، للذين يؤلون، جاء في الآية للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون ألا يقربوا نساءهم. قال ابن المنير في الحاشية: مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا. قال: فذكر الآية وقد قرن فيها القسم بالله، ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث، فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف. ثم ذكر من فروع هذه المسألة: لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن، فقال نعم، هل يلزمه يمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل؟ انتهى. وفيما قاله نظر، والذي يظهر أن أراد البخاري أن يقيد ما أطلق في الأحاديث بما قيد في الآية، والعلم عند الله تعالى. آه ايش الذي قيل في الآية أنه ذكر القسم بالله؟ سيتضح بقية الشيء إن شاء الله في سرد الأحاديث في قراءة الأحاديث. قال: إذا نام الرجل واحتلم وخرج منه شيفها ثيابه طاهرة أم غير طاهرة؟ جاءت الأدلة في المني أنه يغسل إن كان رطبا ويحك إن كان يابسا، فالمني طاهر وليس بنجس. قال: متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ هي أربع حالات، يعني الحالة الأولى قبل السلام إذا كان بزيادة، وبعد إذا نعم قبل السلام إذا كان بنقص، وبعد السلام إن كان بزيادة، ثم إن كان بشك، هذه حالتان. ثم إن كان بشك فالشك له حالتان: شك مع ترجيح، وشك مع عدم الترجيح. فالشك مع الترجيح يكون بعد السلام، يعني تتذكر فيترجح لك شيء، تبني على غلبة الظن على ما يترجح لديك وتتم بناء عليه ثم تسجد بعد السلام. الثاني: شك مع عدم الترجيح، تبني على الأقل وهو ما استيقنته، ثلاث أو أربع، ثلاث يقين أربع مشكوك فيه، إذا تبني على اليقين وهو الأقل وتسجد قبل السلام. رجل توفي وليس لديه زوجة ولا أولاد، ولا يوجد لديه من الأقارب إلا ثلاثة أبناء عمه، أحدهم مات قبل هذا الرجل، فهل هذا الذي مات من أبناء عمه يرث؟ لا، الذين يرثون في هذه الحال أبناء عمه الأحياء، ما دام أنه ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، لا أبناء ولا أبناؤهم ولا أعمام، إنما هم أبناء عم واحد منهم مات انتهى، ليس له إرث ولا لأولاده. نعم. إذا حلف شخص أيمانا متنوعة والشيء واحد، يعني افعل كذا، يعني احمل هذا الشيء معك، يقول ما سأحمله، والله ما أحمله معي، يا رجل خذه معك، أقسم بالله ما أخذه معي، خذه معك، حلفت بالله ما أخذه معي، كلها يمين واحدة، إنما هذه تأكيدات. إذا نسي المصلي التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، هل في القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة يرفع يديه عند التكبير؟ نعم، لا بأس، يرفع يديه، هذا موضعها. وهل يتورك؟ نعم يتورك، لأن هذا التشهد الأخير، فالصلاة لها تشهدان، وهذا ذهب سهوا لا عمدا. إلهنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. ويتفضل أخونا عبد